بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أضل. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام باب من كتاب الحج، قال باب وجوب الإحرام وصفته. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله بابا يتعلق بوجوه، والمقصود بالوجوه هي الأنواع، أي باب أنواع الإحرام، باب أنواع الإحرام، وسيأتي ما معنى الإحرام وصفته، والمقصود به الكيفية، المقصود به الكيفية، بمعنى أن الإحرام أنواع، وهي النوع الأول التمتع، النوع الثاني الإفراد، النوع الثالث القران. هذا المقصود به بالوجوه، المقصود الأنواع، وصفته أي صفة كل واحد من هذه الأنواع، صفة كل واحد من هذه الأنواع. فالأنساك ثلاثة، الأنساك ثلاثة، وهي ما يتعلق بالتمتع، وما يتعلق بالإقران، وما يتعلق بالإفراد. فالأنساك ثلاثة، وسيبين المصنف عليه رحمة الله كما في حديث عائشة أنواع هذه الإحرام وصفة كل نوع من هذه الأنواع. إذن ذكر ترجمتين، الترجمة الأولى أنواع الإحرام، الترجمة الثانية ما يتعلق كيفية كل نوع من هذه الأنواع. أما ما يتعلق بالإحرام، ما معنى الإحرام، سيأتي في الباب الذي بعده. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه، وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. متفق عليه. نعم، ذكر أول الأحاديث فيما يتعلق بصفة الإحرام أو بوجوه الإحرام وأنواع الإحرام، وذكر حديث عائشة أنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الخروج كان في السنة العاشرة، هذا الخروج كان في السنة العاشرة من الهجرة، لأربع بقين من ذي القعدة، لأربع أو لخمس بقين من ذي القعدة، والمقصود في الخامس والعشرين من ذي القعدة، في الخامس والعشرين من ذي القعدة، وجاء التعبير عنها لخمس بقين من ذي القعدة. خرجوا بعد الظهر، خرجوا بعد ماذا؟ الظهر من المدينة، معناه أنهم مشوا من مكة أو من مدينة إلى مكة تسعة أيام، تسعة أيام وهم يمشون، لأنهم يعني وصلوا في الرابعة، الرابع من ذي الحجة، الرابع من ذي الحجة، وبقيوا أربعة أيام حتى جاء يوم الثامن فذهبوا إلى الحج، كما سيأتي في صفة ماذا الحج. معنى ذلك أنهم مشوا تسعة أيام، تسعة أيام وهم يمشون من المدينة إلى مكة. وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، وسميت بحجة الوداع أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم مودع، أي يودع الصحابة ابتداء والأمة، أو أصلا والأمة تبعا، ودع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة، قال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فسموا هذه الحجة حجة الوداع، حجة ماذا؟ الوداع. فتقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، ثم فصلت يعني ما يتعلق بخروجهم في هذه الأنساك، ما يتعلق بخروجهم في هذه الأنساك. قالت فمنا من أهل بعمرة، من أهل بعمرة، أي لما جاء إلى الميقات قال لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة، قالت فمنا من أهل بعمرة، وهذا هو النسك ماذا الأول، وهي عمرة يتمتع بها إلى الحج. وضابط ماذا العمرة الذي يتمتع بها الإنسان إلى الحج، أن يحرم الإنسان من الميقات، هذا أولا. الأمر الثاني أن يكون هذا في أشهر الحج، الأمر الثالث أن يحج من عامه، فإن هذا يسمى متمتعا، فإن هذا يسمى متمتعا، أتى بعمرة، أحرم بالعمرة من الميقات، أحرم بالعمرة من الميقات، وكان هذا في أشهر الحج، وهو بداية شوال، وهو بداية شوال، هذه بداية الأشهر الحج، ثم حج من عامه، فإن هذا يسمى متمتعا، فإن هذا يسمى متمتعا، نوى أو لم ينوي، نوى أو لم ينوي. أما إذا أتى الإنسان بعمرة، إذا أتى الإنسان ماذا؟ بعمرة، يعني منفردا، ثم سافر إلى بلده، سافر رجع إلى بلده، ثم بعد ذلك رجع، ثم بعد ذلك رجع وأهل بالحج، هل يكون متمتعا؟ نقول لا، يكون مفردا. أما إذا لم يسافر إلى بلده، وإنما سافر إلى قريب، إما إلى المدينة أو إلى جدة أو إلى الطائف، ثم رجع بحج، نقول أنت متمتع لأنك أحرمت بالعمرة في أشهر ماذا؟ الحج. وهذا ينبني عليها أحكام ستأتي معنا، هذا ينبني عليها أحكام ستأتي معنا. فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها: فمنا من أهل بعمرة، قالت: ومنا من أهل بحج وعمرة. يعني الأول الذي يأتي إلى الميقات فيقول لبيك اللهم بعمرة، هذا متمتع. قالت: ومنا من أهل بحج وعمرة، وهو أن يقول لبيك اللهم حج وعمرة، أي من الميقات، وهذا ما يسمى بالقارن عندهم، وهذا ما يسمى بالقارن. قالت: ومنا من أهل بالحج، قال لبيك اللهم بحج، أي من الميقات، لبيك اللهم بحج. إذن الأقسام ثلاثة، الذين أحرموا هم ثلاثة أقسام، منهم من أهل بالعمرة، ومنهم من أهل بالحج والعمرة، ومنهم من أهل بالحج. فالأنساك ثلاثة: متمتع وقارن ومفرد. ثم قالت رضي الله تعالى عنها: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. وها هنا إشكال، لأن منهم من نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج كما في هذا الحديث، ومنهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعا، ومنهم من قال أنه حج ماذا؟ قارنا. وأصح هذه الأقوال أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالقران، أي جمع بين الحج والعمرة وساق الهدي، جمع بين الحج والعمرة وساق الهدي. فعائشة تقول أهل بالحج، هذا ابتداء، ابتداء قال لبيك اللهم بحج، ثم لما مشى ونزل في وادي جاءه الملك فقال قل عمرة في حجه، أي أدخل العمرة على الحج، فأصبح قارنا عليه الصلاة والسلام. فالراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، أي جمع بين الحج والعمرة وساق الهدي عليه الصلاة والسلام. ثم بدأت تفصل رضي الله تعالى عنها: الذي منهم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بالحج والعمرة، ومنهم من أهل بالحج، وكل هؤلاء من الميقات، كل هؤلاء من ميقات ذي الحليفة، من ميقات ذي الحليفة. هذا يقول لبيك اللهم بعمرة، وآخر يقول لبيك اللهم بحج وعمرة، وآخر يقول لبيك اللهم بحج. ثم بعد ذلك قال: فأما من أهل بعمرة، أي أهل بعمرة، وهذا ما يسمى بالمتمتع، أهل بالعمرة كما قلنا يأتي بعمرة من الميقات وتكون في أشهر الحج، ثم يحج ما دام من عامي، فإن هذا يسمى متمتعا، فإن هذا يسمى متمتعا إذا لم يسق الهدي. أما إذا ساق الهدي فهو قارن، أما إذا ساق الهدي فهو يعتبر ماذا؟ قارنا أو مفردا، على ما سيأتي معنا، على ما سيأتي ماذا معنا. قالت: فأما من أهل بعمرة فحل، أي بعد أن طاف وسعى. والحديث فيه اختصار، ذكر الحافظ فيه اختصار، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال فأما من أهل بعمرة فحل، نقول هؤلاء على قسمين، هؤلاء على قسمين: من حصل أنه أهل بالعمرة في أشهر الحج وكان ماذا؟ من الميقات، وقد ساق الهدي، فإن هذا يبقى على إحرامه، لا يصلح له أن يتحلل، فإن هذا يبقى على إحرامه. ولهذا كانوا الذين ساقوا الهدي يعني بقوا على الإحرام، بقوا ماذا؟ على الإحرام. والذين ما ساقوا الهدي سواء كانوا قارنين أو مفردين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل، لأنهم ما ساقوا ماذا؟ الهدي. ولهذا جاء في الصحيح كما في قصة أبي ذر وفي حديث أبي ذر أن هذا الأمر كان خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى وجوب التحلل لمن حج قارنا أو مفردا ولم يسق الهدي، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أمر إيجاب، وهو في حق الأمة في من جاء بعد الصحابة أمر استحباب، بمعنى أن من أهل بالعمرة ولم يسق ماذا الهدي، أن من أهل ماذا بالحج أو قرانا أو مفردا ولم يسق الهدي يستحب له أن يجعلها ماذا عمرة، ويجوز له أن يبقى على القران ويبقى على ماذا على الإفراد. لكن في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر واجب، هذا الأمر واجب. والمسألة محل خلاف، عبد الله بن عباس وجماعة أن من أهل ماذا يعني ماذا من أهل بالعمرة أو من أهل ماذا بالحج أو بالقران ولم يسق ماذا الهدي أنه يجب عليه أن يتحلل ويجعلها عمرة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. هذا قول عبد الله بن عباس وقول جماعة من المتأخرين. أما قول جماهير العلماء وهم جمهور الصحابة أن هذا الأمر على سبيل الإيجاب في حق الصحابة فقط، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن من أهل بالحج ولم يسق الهدي أو يعني بالقران كان قارنا أو مفردا وإن لم يسق الهدي أنه يستحب له فقط أن يجعل عمره. أما عبد الله بن عباس فكان يناظر على هذه المسألة وأنه يجب عليه التحلل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة، أمر ماذا الصحابة، والراجح أن الأمر للاستحباب في حق غير الصحابة، وفي حق الصحابة واجب، وفي حق الصحابة واجب. حتى غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم، أمرهم فلم يمتثلوا، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانت عندهم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تصلح عمرة في أيام الحج، لا يمكن أن تصلح عمرة أيام الحج، لا يصلح إلا الحج. فاستغربوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالعمرة في أشهر الحج، وكانوا يرونها من يعني من أعظم الذنوب، يرونها من أعظم ماذا الذنوب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل، قال التحلل الكامل يا رسول الله؟ قال نعم، أمرهم بالتحلل الكامل. فهذه هي المسألة، أن الإنسان يحرم بالحج يعني قارنا أو مفردا ثم لم يسق الهدي، ثم لم يسق الهدي. هدي كل حج قارن مفرد المسألة على قولين جماهير العلماء، نعم ويستحب له أن يتحلل يجعلها عمرة، لكن يجب عليه، هذا قول عبد الله بن عباس وقول جماعة. فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها: فأما من أهل بعمرة فحل، أي التحلل الكامل، حل التحلل الكامل أي يقصر أو يحلق بعد الطواف والسعي، الطواف ماذا والسعي، إما أن يحلق وإما ماذا أن يقصر. قالت: وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا. نقول هؤلاء على قسمين، والحديث في اختصار، نقول هؤلاء الذين ساقوا الهدي نعم لم يتحللوا، بقي على إحرامه، وصل يوم الرابع وبقي على إحرامه لما سعى وطاف، بقي في إحرامه إلى متى؟ إلى يوم الثامن، فيذهب مباشر الحج كما سيأتي في صفة الحج. أما أولئك الذين يعني ماذا الذين أهلوا ماذا بالعمرة فتحللوا التحلل الكامل، فيأتي يوم الثامن فيقول لبيك اللهم بحج لأنه تحلل، أما القارن والمفرد ما تحلل فيذهب. لكن كما قلنا الحديث في اختصار، وأما من جمع في قول عائشة: وأما من أهل بحج أو جمع بينهما بين الحج والعمرة فلم يحلوا، نقول الذين ساقوا الهدي. أما الذين ما ساقوا الهدي فقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل، هذا الحديث في اختصار، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل. إذن من ساق الهدي نقول تبقى على إحرامك إلى متى؟ إلى أن ترمي جمرة العقبة، إلى أن ترمي، وهو يوم العاشر، يوم العاشر ضحى يرمي جمرة العقبة، على الخلاف في الحلق والتقصير والنحر متى يقدم سيأتي في بابه. لكن الذين أهلوا بالعمرة لما طافوا وسعوا وما ساقوا الهدي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل الكامل، وإن كان قصد الحج أي لبى بالحج مفردا وذاك لبى بالحج قارنا، كل هؤلاء أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل مع الذين أهلوا بالعمرة فقط، أرادوا بها ماذا عمرة ثم سيحجون ماذا من نفس العام. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الكل بالتحلل أمرهم، ومن ساق الهدي كالنبي صلى الله عليه وسلم غيره بقوا على هذا الأمر. ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيب نفوس الصحابة فيقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة كمثلكم، لجعلتها عمرة كمثلكم، حتى يطيب يعني قلوب أصحابي. ولذا اختلف العلماء أي الأنساك أفضل. قال العلماء: إذا ساق الإنسان الهدي وقد جمع بين الحج والعمرة القران أفضل، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي اختاره الله للنبي عليه الصلاة. أما من لم يسق ماذا الهدي وقد جمع بين الحج والعمرة نقول التمتع في حقك أفضل. لماذا؟ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، حملناه على الوجوب أو حملناه على الاستحباب. فمن لم يسق الهدي وقد جمع بين الحج والعمرة أو ما يتعلق بالإفراد فنقول تجعلها عمرة، هذا الأفضل، هذا ماذا أفضل. أما من ساق الهدي فهذا لا يتحلل العمرة، أما من ساق الهدي فلا يتحلل إلى العمرة، فالأنساك ثلاثة. إذن الأفضل لمن ساق الهدي أن يكون قارنا، يعني جمع بين الحج والعمرة، جمع بين الحج والعمرة أو كان مفردا وقد ساق الهدي، نقول وجب عليك في هذه الحالة أن تبقى على الإحرام ويكون القران أفضل. أما من لم يسق الهدي وقد أراد حجا أو أراد قرانا جمع بين الحج والعمرة، نقول التمتع في هذه الحالة ماذا أفضل. إذا من لم يسق الهدي فالتمتع في حقه أفضل، ومن ساق الهدي فالقران في حقه أفضل. إذن عندنا ثلاث مراتب، من ساق الهدي وقد جمع نقول قران أفضل، من أراد العمرة ولم يسق ماذا الهدي نقول التمتع أفضل، ثم بعد ذلك يأتي القسم الثالث وهو الإفراد، وكلها أنساك جائزة عند الجمهور، سواء أحرم الإنسان بالتمتع أو بالقران أو بالإفراد. طيب قد يقول قائل ما الفروق بينها؟ الفروق أن الطواف ماذا؟ أن الطواف فيما يتعلق بالمتمتع ركن، لأنه عمرة، لأن هذا ماذا؟ عمرة، فيكون في حق ماذا؟ ركن من الأركان. أما ما يتعلق بالطواف القارن والمفرد فالطواف في حقه مستحب، لأن هذا يسمى طواف القدوم فقط، يسمى طواف القدوم فقط، هو مستحب ولا يجب. وأيضا من الفروق ماذا بينها؟ أن المتمتع يأتي بعمرة مستقلة، يعني يأتي بطواف وسعي وتحلل، وثم بعد ذلك يأتي بحج أيضا مع سعي وطواف، مع سعي ماذا وطواف، وطواف ماذا الإفاضة، يأتي بسعي آخر، يعني يأتي بسعيين، المتمتع يأتي بسعيين، سعي العمرة وسعي ماذا الحج. القارن يأتي بسعي واحد، يأتي بسعي واحد، فيحظى بعمرة وحج بسعي ماذا واحد، بسعي ماذا واحد. وأيضا من الفروق بينهما أن المتمتع يجب عليه الهدي بالإجماع، والقارن قول الجمهور يجب عليه الهدي. أما ما يتعلق بالفروق ما بين، أيضا من الفروق أن المتمتع يتحلل والقارن ما يتحلل، يبقى في إحرامه، يبقى ماذا في إحرامه إلى يوم الثامن، ثم يذهب إلى الحج كما سيأتي معنا، والمتمتع قد تمتع إلى يوم الثامن. أما الفروق ما بين القارن والمتمتع فرق واحد، أن هذا جمع بين الحج والعمرة، هذا حج فقط، لكن كلاهما يعني ماذا، ما يتعلق بالقارن يجب عليه الهدي، والمفرد ليس عليه هدي، والمفرد ليس عليه هدي بالإجماع. إذن الإجماع قائم أن المتمتع عليه هدي، فإذا عجز انتقل للصيام. القارن عليه هدي قول الجمهور، المفرد ليس عليه ماذا هدي. وأفعال القارن والمفرد واحدة، أفعال القارن والمفرد هي واحدة، لكن هذا يفضل على هذا أنه جمع بين الحج والعمرة في سفر واحدة، وهذا لم يحصل له إلا أجر ماذا الحج، هذا لم يحصل له إلا أجر ماذا الحج. وذكروا فروق كثيرة بين هذه الأنساك، ذكروا فروق كثيرة بين هذه الأنساك. فيقول، فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها: وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر، وهو يوم الثامن، لكن هذا في حق من ساق الهدي. أما من لم يسق الهدي فقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وإن أفرد أو قارن أن يتمتع، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع، وفي حقهم مستحب. وقول من العلماء أنه حتى في غير الصحابة أن هذا واجب، المسألة محل خلاف بين العلماء، المسألة محل خلاف بين العلماء. ورحمه الله، باب الإحرام وما يتعلق به. نعم، انتقل إلى باب من أبواب أيضا، باب الإحرام، لأنه مر معنا قال باب وجوه الإحرام في الباب الأول، ولم يتكلم على الإحرام، وإنما تكلم على صفته، وتكلم على وجوه أي أنواع الإحرام وعن صفة الإحرام. أما ها هنا يتكلم عن الإحرام، ما معنى الإحرام؟ هل الإحرام يعني كون الإنسان يلبس اللباس؟ لا، الإحرام نية الدخول في الأنساك، نية الدخول في الأنساك، نوى أن يدخل عمرة يعني مفردا قارنا، عند أن ينوي الإنسان الدخول في النسك هذا يسمى إحراما، هذا يسمى إحراما، فهي نية الدخول في النسك، هذا يسمى إحراما. أما مجرد أن الإنسان يلبس إلى الآن ما نوى الدخول في الإحرام فإن هذا لا يسمى إحراما، هذا يسمى التهيؤ للدخول في الإحرام، هذا يسمى بالتهيؤ للدخول في الإحرام. إذن الإحرام المقصود به نية الدخول في النسك، ونية الدخول ماذا في النسك يستحب الإنسان، يستحب الإنسان عند الدخول في النسك أن يتنفض بما سيحرم به. يستحب الإنسان أن يقول لبيك اللهم عمرة أو بحج أو قران أو إفراد. التلفظ بالأنساك مستحب، لكن التلفظ بالنية بدعة، كأن يقول اللهم إني نويت ماذا الحج فيسره لي أو العمرة فيسرها لي، هذه البدعة. أما كون إنسان يتلفظ بما سيحرم به هذا لا يسمى نية، هذا لا يسمى نية، وإنما هذا حاله كحال الله أكبر كتكبيرة الإحرام كما يقول الشيخ الإسلام. تكبيرة الإحرام وقول الإنسان لبيك اللهم بعمرة ما في فرق بينهما. أما نويت أن أصلي فرض صلاة الظهر أو نويت أن أدخل في العمرة فيسرها لي، هذه البدع. ولهذا بعض الفقهاء يستثني أن التلفظ بالنية بدعة إلا في الحج، إلا في الحج والعمرة، هذا ما هو صحيح، أخطأ. وإنما ما يتعلق بذكر يعني ما سيحرم به الإنسان هذا كقول الإنسان الله أكبر، كقول الإنسان الله أكبر حينما يقول لبيك اللهم بعمرة، هذا لا يسمى يعني ماذا التلفظ بنية العمرة، هذا ما هو صحيح هذا. وإنما هذا التلفظ بالنسك الذي يريد الإنسان، مثله كما قلنا مثل الله أكبر في الصلاة كما يقول شيخ الإسلام. أما النية يعني يتلفظ بما نواه كأن يقول اللهم يسر لماذا الحج، يعني يقصد هذا الأمر، يعني ينوي اللهم يسر لي الحج، نويت ماذا أن أحج فيسر لماذا الحج، هذه هي البدعة. فالتلفظ بالنية في العبادات هذه بدعة ولا يستثنى شيء، هذه بدعة ولا يستثنى ماذا شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تلفظ بها، ما قال يعني ماذا اللهم إني نويت الحج فيسره لي. حتى أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سمع رجلا يقول اللهم إني نويت الحج فيسره لي، قال لا يسره الله عليك، لا يسر، كان شديد ابن عمر فيما يتعلق بالسنة. ولماذا؟ لأنه يأتي بشيء ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، يتلفظ بالنية، يتلفظ بالنية. وعلى كل كون الإنسان يقول لبيك اللهم بعمرة هذا يستحب تلفظ بالنسك، فإذا لم يتلفظ وكان ينوي العمرة يكفي، إنما الأعمال بالنية، لكن استحبابا يتلفظ، لكن وجوبا لا. أن يتلفظ الإنسان بالنسك نقول هذه سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يتلفظ بها ونواها عمرة أو إفراد أو قران هذا يكفي. لكن الإشكال عندهم أن يتلفظ الإنسان بالنية، نويت الحج فيسره لي، نقول هذه بدعة، هذه بدعة، نويت أن أصلي فرض صلاة الظهر هذه بدعة. أما الله أكبر للدخول في الصلاة، لبيك اللهم عمرة للدخول في النسك، هذه لا تسمى نيات. ونبه على هذه المسألة جماعة من العلماء، نبه على هذه المسألة جماعة من العلماء. فبعض الفقهاء يقول يعني النية تلفظ بها بدعة إلا في الحج والعمرة، هذا ليس بصحيح. فسينتقل يذكر ماذا الحديث. إذن المقصود بالإحرام هو نية الدخول في النسك، هذا يسمى إحراما، ما هو اللباس يلبس الإنسان يقول هذا أحرم، لا ما أحرمت أنت إلى الآن، أنت ما أحرمت، أنت تهيأت للدخول في الإحرام. أما الإحرام فهو نية الدخول في النسك، هذا يسمى الإحرام. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، متفق عليه. المقصود ما أهل أي ما أحرم، وإلا في الإهلال في لغة العرب رفع الصوت، الإهلال في لغة العرب رفع الصوت، أهل أي صرخ رفع صوته، لكن عبر عن الإحرام عن الدخول في الإحرام بقوله أهل، بقوله ماذا أهل أي قال لبيك اللهم بحج، لبيك اللهم بعمرة، هذا معنى الإحلال، هذا معنى الإهلال. وإلا في الإهلال في لغة العرب هو يعني رفع الصوت، رفع ماذا الصوت، أهل بكذا رفع الصوت بكذا. فالمقصود أهل أي بمعنى أحرم، يعني فاستعمل يعني أهل في الإحرام، استعمل أهل في الإحرام فقال لبيك اللهم بحج، وهذا يقول لبيك اللهم بعمرة، هذا يقول لبيك اللهم بحج وعمرة، هذا معنى الإهلال. فابن عمر يقول ما أهل رسول الله إلا من عند المسجد. لماذا قال هذه المقالة ابن عمر؟ قاله ينكر على من قال أنه أهل من البيداء، والبيداء هي مكان من الصحراء أمام ذي الحليفة، أي بعد الخروج من المسجد وهو في طريقه إلى مكة، بعد أن خرج إلى المسجد وهو في طريقه إلى مكة. فابن عمر يقول ما أهل رسول الله إلا من عند المسجد، فجاءت أقوال ثلاثة. قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل من على راحلته، أي لما على الراحلة قال لبيك اللهم بحج، ومن قائل أنه لبى من عند المسجد، أي من عند المسجد، عند المسجد بمعنى لما خرج من باب المسجد قال لبيك اللهم بحج، ومنهم من قال أنه لبى بالحج يعني ماذا؟ عندما كان على البيداء، وهي كما قلنا مسافة أمام ذي الحليفة باتجاه مكة، أرض يعني ملساء صحراء، بعد أن خرج من المسجد، بعد أن خرج ماذا؟ من المسجد لبى بهذه التلبية. فابن عمر ينكر على من قال هذه المقالة. يبقى عندنا متى يلبي الإنسان بالعمرة أو بالحج من الميقات؟ هل هو ما زال في المسجد أو بعد أن يخرج من الحمامات؟ نقول أو لا، لا تفعل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما على راحلة قال لبيك اللهم بحي. وهذا الآن يقال وأنت راكب في السيارة، لأن الإنسان قد ينسى أشياء، أنه ما يعني عمل الطيب على بدنه، ما يعمل على الثوب على البدن، أو ربما نسي شيء يريد أن يفعله قبل، فأنت لا تفعل هذه الأشياء، يعني تغتسل وتتطيب على بدنك، ثم إن وافق صلاة صليت، وإلا ليس للإحرام صلاة على الصحيح كما سيأتي معنا. فإذا انتهى الإنسان وخرج فكان على مركوبه على السيارة على الباص إلى آخره يلبي، حين يقول لبيك اللهم بعمرة أو يدخل في النسك بالنية، هذا هو الأولى أن يكون الإنسان وقد ركب، لأنه إذا قاله ما زال عند المسجد أو داخل المسجد قد ينسى أشياء فيندم أنه ما فعل هذه الأشياء، فهذا هو الأحوط أن الإنسان، ولهذا جاءت أنه قاله في المسجد. ابن عمر يقول ما أحرم إلا من عند المسجد، هل في تنافي بين من قال عند المسجد أو على راحلته؟ ما في فرق، أي على راحلتي عند المسجد يعني، فما في فرق بين القولين. وعلى من يقول أنه يعني ماذا أهل بالإحرام حينما كان على البيداء، البيداء بجانب المسجد أيضا، البيداء بجانب المسجد، فعلى هذا الأولى أن الإنسان لا يلبي أي لا يدخل في النسك إلا بعد أن يكون على مركوبه، لأنه ربما قبل ذلك نسي شيئا من الأشياء فيحتاج أن يرجع فيفعل هذا الشيء، بخلاف ما لو أحرم ما يستطيع يرجع بعد ذلك، يفعل أشياء يعني تتنافى مع الإحرام. فابن عمر ينكر على من قال هذه المقالة أنه أهل قال لبيك اللهم بحج وقد كان على البيداء، أي خرج من المسجد وفي يعني مكان أمام ذي الحليفة يعني في طريقه إلى مكة قال لبيك اللهم بحج. ابن عمر ينكر هذا الأمر، وتعرفون ابن عمر كان يتحرى، حتى لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت في مكة دخل إلى داخل الكعبة، وخرج أسامة وبلال، فقال لهم ابن عمر أين صلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ تحري للسنة، أين صلى النبي عليه الصلاة؟ هل صلى ثم أين صلى؟ قالوا صلى ركعتين. أين صلى؟ قال بين العمودين. ماذا يريد ابن عمر؟ يريد أن يطبق، يريد ابن عمر يطبق، فكان يتحرى السنن، كان يتحرى السنن رضي الله تعالى عنه. الله. قال وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. نعم، هذا الحديث أورده المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق بالتلبية، ما يتعلق بالتلبية لبيك اللهم لبيك إلى آخره، فيقول عن خلاد بن السائب حديث صحيح عن أبيه أن رسول الله قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي، ظاهر الأمر أنه واجب، ظاهر الأمر أنه واجب، أنه ماذا؟ واجب. وصح بالسند الصحيح عن ابن عمر أنه كان يرفع صوته، أنه كان ماذا يرفع ماذا صوته حتى يسمعه ما بين الجبلين، يعني يرفع صوته. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن أعظم الحج، أعظم الحج أو أعظم النسك وهو الثج والعج، العج رفع الأصوات، والثج الذبح نحر، ما يتعلق بذبح الهدي ونحر الإبل إلى آخره. فيقول أتاني جبريل فأمرني، أمرني أرسله الله أن آمر أصحابي، فالجمهور على أن هذا مستحب رفع يعني الصوت بالتلبية لبيك الله. قالوا لماذا؟ قالنا في مشقة، المشقة هذه صارفة للأمر من الوجوب للاستحباب. لماذا؟ قالوا الإنسان سيشق عليه أن يلبي إلى أن يصل إلى مكة، لا يشق على هذا، فحملوا الأمر على الإيجاب، قرينة الصرف هي حصول المشقة، وجود المشقة الذي تتنافى مع الإتيان بالمأمور. ومنهم من قال الواجب مرة واحدة وما زال مستحب، الواجب ابتداء هو مرة واحدة لظاهر الحديث، وما في مشقة إذا لبى الإنسان برفع صوت لا تحصل على المشقة، وهذا تحقيق في المسألة، هذا تحقيق في المسألة. ومنهم من قال أنه واجب بإطلاق، لكن قول الجمهور أنه مستحب بإطلاق، وقول من قال أول لفظة واجبة، وما زاد على ذلك مستحب لصارف الأمر من الإيجاب للاستحباب، وجود المشقة إذا استمر الإنسان على هذا الأمر وأخذ بظاهره. والقول الثالث على أنه واجب مطلقا وهذا بعيد، واجب مطلقا وهذا بعيد، وهذا الأمر هو في حق الرجال خاصة، هذا التلبية أي رفع الصوت بالتلبية هذا واجب في حق الرجال خاصة، أما النساء فلا. لماذا النساء ماذا فلا؟ لا، صوت المرأة، صوت المرأة مع الرجال هذا لا يصلح، صوت المرأة مع الرجال هذا لا يصلح، إلا كما قال بعض العلماء إذا كانت لنفسها في طريق أو مع أقاربها أي محارمها ورفع صوتها فإن هذا لا إشكال. ولهذا معاوية بن أبي سفيان سمع امرأة تصرخ بالتلبية فقال من هذه؟ قالوا عائشة، فبلغها قالت أنا سأخبره لماذا أرفع صوتي، الله أعلم، قالت أنا سأخبره فيما بعد لماذا أرفع صوتي. فالشاهد أن المرأة إذا كانت لنفسها لا حرج أن ترفع صوتها، وإلا تلبي وهي منخفضة الصوت، وهي تخفض ماذا صوتها، وإلا فالمرأة ليست مطلوب منها أن ترفع صوتها مع وجود الرجال، هذا في حق الرجال وهو رفع الأصوات. نستفيد أن غير رفع الأصوات في حق النساء لا حرج، تبقى تلبي لكن بخفض صوتها تسمع ماذا نفسها أو من بجانبها من أرحامها، فإذا كانت مع يعني رفقة من أهلها من الأرحام أو لنفسها تصرخ كما تريد. فهذا ما يتعلق بي يعني قال فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، والمقصود بالإهلال ها هنا التلبية، عندنا إهلال مر معنا وهو الدخول في النسك لبيك اللهم بعمره، الإهلال الثاني ها هنا التلبية لبيك اللهم لبيك وكذا، فعبر عن يعني ماذا التلبية بالإهلال، عبر عن التلبية ماذا بالإهلال. والله قال عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه. نعم، هذا الحديث المرفوع هو من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف، لكنه ثبت عن ابن عمر بالسند الصحيح أنه كان يغتسل ثم قال من السنة، وهذا بالإجماع الاغتسال عند التجرد للإهلال أي في الميقات، يعني في المكان الذي يعني أراد الإنسان ماذا أن يهل بحج أو عمره يستحب الإجماع، لأن ابن عمر يقول من السنة، وقول الصحابي من السنة هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما من فعله هذا الذي ذكره أنه تجرد، أنه تجرد. إذن السنة أن الإنسان يتجرد، يتجرد من ماذا؟ من ملابس المعروفة، هذا ما يتعلق بالرجال، أما النساء فلا، النساء هي ممنوعة من أشياء كما استأتي معنا، لكن الرجل يتجرد من ثيابه، لا يبقى معه إلا الرداء الذي هو أعلى البدن والإزار الذي هو أسفل البدن، وسيأت الكلام عليه. ثم بعد ذلك يغتسل استحبابا، والغسل هنا غسل نظافة الاغتسال، ولهذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس لما ولدت وكانت في الحج في الطريق، أمرها أن النبي صلى الله عليه وسلم أن تستثفر ثم تغتسل، أمرها تغتسل وتستثفر رضي الله تعالى عنها. فهذا أمر للحيض والنفس ولغيرهما، ليس يعني أنه عبادة، غسل تنظف. فلهذا يقول بعض العلماء إذا لم يجد الإنسان الماء يستحب له يعني يخفف، إذا كان بقدر الوضوء يتوضأ، فإذا لم يجد لا هذا ولا هذا لا يتيمم، لأن المقصود هو غسل نظافة لا غسل ماذا عبادة، لا غسل ماذا عبادة. فالغسل هنا غسل تنظف وهو مستحب، وهو ماذا مستحب. والغسل هنا غسلان كما سيأتي معنا، أن الغسل الأول عند الإحرام، والغسل الثاني قبل الدخول إلى مكة كما جاء عن ابن عمر وهو سنة بالإجماع أيضا، قبل الدخول مكة يعني كان يبيت في ذي طوى ثم بعد ذلك يغتسل ثم يذكر أن هذه من السنة. إذن الغسل الأول عند الإحرام، والغسل الثاني قبل دخول مكة، قبل الدخول أن يدخل إلى مكة، وهذان بالإجماع مستحبان بالإجماع كما جاء من حديث ابن عمر، كما جاء من حديث ابن عمر. وأيضا هو نشاط الإنسان، نشاط الإنسان، نظافة ونشاط للإنسان، ويستحب كما قلنا في حق الحائض النفس إلى آخره، يستحب هذا ماذا الغسل. أما إزالة ما يحتاج إلى إزالة فهو يعني مستحب، أما شيء لا يحتاج إلى إزالة ليس من سنن الإحرام عند الاغتسال، أنه لا بد يزيل ما في الإبط ما في إلى آخره، لا، إذا كان يحتاج أن يزيل هذه الأشياء يحتاج أن يزيل يزيلها، أما إذا لم يحتاج لا نقال أن هذه سنة أنك تفعل ولا بد، لا، هذه ليست من السنن، وإنما الاغتسال فقط، يغتسل الإنسان ثم بعد ذلك أيضا ماذا يتطيب على بدنه ويلبس إحرامه، هذا الذي جاء به النص، أما دون ذلك من الأشياء يستحب كذا ويستحب كذا هذه لا دليل عليها، هذه لا دليل ماذا عليها. أم الحسن قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانسي ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا فيه طول, هذا نؤجله في أحكام كثيرة جدا يحتاج إلى وقت طويل, هذا في شرحه وشرح ألفاظه, هذا نؤجله جزاك الله, ونكتفي بما مر معنا. بارك الله فيكم. يقول السائل أحسن الله عليكم, ما معنى سوق الهدي وعدمه وكيف تطبيقه في هذا الزمان؟ سوق الهدي تأخذ معك البقرة, إذا كنت تريد تهدي بقرة أو شاة أو كبشا تأخذه معك من عدن إلى مكة, حمل فوق الباص ولا في الطائرة. لا, سوق الهدي صعب يا أخي, سوق الهدي صعب, إلا أن كل إنسان يعني من بجانب مكة ويتمكن. الآن ما يمكنك سوق الهدي, لا يصيح, هذا صعب الآن مع وجود السيارات, مع وجود هذه الأشياء. سوق الهدي الآن يتعذر, سوق الهدي الآن يتعذر على الإنسان أن يسوق ماذا هديا إلى مكة, واضح؟ لكن كما قلنا الإنسان مفرد أو قارن يصلح أن يكون قارن مفرد وإن لم يسوق الهدي, لكن سوق الهدي مستحب أن تيسر لك. إذا ما منعك تحمله على الطائرة أو في الباص يصيح في جانب الركاب يبقى يخرج منه الأذى وكذا, ما أظن حد يمكنك من هذا, صعب يا أخي. سوق الهدي الآن في هذا الزمان يعني يتعذر, لكن ما يتعذر أن يكون إنسان قارنا أو متمتعا, إلا على قول من أنه من لم يسوق الهدي قارن أو متمتع أو مفرد ولم يسوق الهدي فهو متمتع, يجب عليه أن يتحلل, وإلا إذا أراد أن يكون لابد أن يسوق الهدي. هذا على القول الثاني نعم لابد, لكن الراجح أنه لا يجب, أنه لا يجب سوق الهدي إذا أراد الإنسان أن يكون قارنا أو متمتعا. على القول الثاني يجب عليك, تريد قارنا أو متمتع لابد تسوق الهدي, وإلا لست بقارن ولا مفرد, هذا مرجوح. الله يقول السائل حصل الله عليكم, إلى متى يلبي المحرم؟ المحرم بالنسبة للعمرة, بالنسبة ماذا للعمرة؟ إلى الطواف, بالنسبة للعمرة إلى الطواف خلاص يعني إلى هنا يعني يلبي في الطريق, ثم بعد ذلك إذا الطواف فيقف بعد ذلك عن ما يتعلق بالتلبية لما يشرع ماذا في الطواف. وبالنسبة للحاج يلبي إلى أن يرمي جمرة العقبة, إلى أن يرمي جمرة العقبة يقف التلبية, وأما قبل ذلك فيبقى في الفندق يلبي وكذا. شيخ الإسلام يقول إذا نزل في مكان لا يلبي, لأن التلبية فيها معنى يعني لما يقول لبيك اللهم أي أجيبك إجابة بعد إجابة, هذا تدل على أنه لابد أن يكون ماشيا, أما إذا نزل يوقف عن التلبية, هذا مرجوح. قال الجمهور لا, أنه نازلا أو سائرا, فلو نزل في عرفة يلبي, نزل في بعض الأماكن في منى قبل الذهاب إلى عرفة أيضا يلبي. شيخ الإسلام يقول إذا نزل في مكان ما في إجابة أين المسارعة, لأن ألبي أي أجيبك إجابة بعد إجابة, يسارع في إجابته وهو جالس الآن ما حصلنا هذا, فنظر إلى المعنى يقول لا يلبي أثناء نزوله وإذا مشى يلبي, والجمهور يلبي نازلا وسائرا, وهذا الأقرب الثاني والله أعلم. فهي تنقطع عند رمي جمرة العقبة, تنقطع التلبية, يقف لما يرمي جمرة العقبة يقول بسم الله أول حصة خلاص ما عاد فيش تلبية, بداية خلاص يبدأ يرمي خلاص انتهت التلبية. قال أحسن الله إليكم شيخنا, هل يجوز الإنسان أن يستعمل الصابون وما أشبهه عند الاغتسال الثاني أي قبل دخول مكة؟ مستعجل وما زال معنا سيئات الأطياب والكلام عليها, الأخ مستعجل يريد يحرم يدخل مكة الآن, ما زلنا في الطريق عدنا, أنا ما وصلنا لبسنا الإحرام من الميقات الآن. سيأتي إن شاء الله الأحكام على هذه, والراجح يعني فيما يتعلق بهذه الأشياء هي روائح ليست أطياب, هذه من قبيل الروائح, الشامبو الصابون هذه الغسل وكذا, هذه من الروائح وليست من الأطياب, الطيب معروف لكن هذه رائحة, هل تحرم ماذا على المحرم أن يغتسل بها؟ الراجح لا والله أعلم, إنما تحرم عليه, وسيأتي إن شاء الله مبحثها